عظمه الله شيء من هذا، فيصبح نظره لهذاك الشيء بكل عباده في هذا يكون مستحب. طيب غربي سمع من الامام في احدى الخطب ان حط طيب يوم الجمعه محمود وفيها من الخير فيه من الخير كثير، فيشتري مثلا الطيب فيكون هذا مستحب، لان الاصل في شراء الطيب انه مباح، فاذا شراء اذا اشترى بهذه النية الطيب في يوم الجمعه فيصبح مستحب. محمد أن فضاء المستحب يؤجر عليه، فضاء الأعمال المستحب يؤجر عليه. كيف؟ طيب هذا الكلام ليس في المستحب، الكلام في المباح، كيف ينقلب المباح إلى مستحب؟ سفيان متى يكون المباح مكروها يا حاج؟ يكون المباح مكروه أم جبار؟ مثال مثال يعني أكل البصل أو الثوم، فيعني أصله مباح للإنسان، لكن إذا أكل وقصد به المنزل على القول يعني بقول مكروه يصير هذا الحكم مكروه، الصحيح أنه محرم. طيب متى يكون المباح محرم؟ المباح محرم إذا كان وصلة إلى المحرم، وضربنا مثال مثلا رجل لديه محل وأراد أن يؤجر هذا المحل، فأتاه رجل آخر يطلب منه تأجير هذا المحل مثلا في قاعة أفراح، أن يصبح هذا المحل قاعة أفراح، قلنا أن قاعة أفراح هذه تكسب فيها ولا يذهب إلا الشياطين والموسيقى وكلنا هو محرم. طيب ولكانت لو كانت قاعة أفراح لملتزمين أهلا بأس. طيب لما كان وسيلة المحرم انقلب المباح إلى حرم. مثال آخر يوسف، ليش كل ما قلت يوسف تضحكون؟ اسم يوسف يضحك؟ له حاضر معنا ما شاء الله بالقلب والروح والجسم. نعم. إذا في نفس المكان إذا أجر محلا لشخص يريد أن يتخذه خمارة مثلا، فهذا قلنا الأصل في التأجير الإباحة، ولكن إذا كان سيؤجر خمارة فيصير محرم. الناس اليوم يقولوا أنا هذه ما هو مشكلة، أنا أؤجر صحيح؟ ها؟ توفيق كي يعطيه عليه الطبيب وصفة في أكل، وهذا يؤدي إلى مرض محرم. مثلا يعين له الطبيب مأكولة من المأكولات ويقول له إن فيه ضرر عليك، وش يصير هذا الشيء في الأرض؟ يصير محرم. تمام. حاتم كيف هالوش؟ ها وكيف هالوش؟ ما يمكن هذا. قطع أحمر. تخليها سعيد بجنبك وجهه أحمر. تخليها يا رجل. ممكن الرائحة من الوجه، ليس كل من وجهه ممزوج بحمرة يشرب. لا لا إله إلا لا، فيه أمراض. هذه الحمرة إما أن تكون يعني جبلة جبله الله عليها، أو أن تكون عن مرض مثل الأمراض الدموية، بعض الأمراض الدموية تجعل الوجه يحمر. وهذا الرجل يبيع العنب وانقطع يعني الخبر في الأسواق، لا يأتي إليه هذا الرجل ليشتري العنب، فهنا يصير يعني محرم بيعه العنب. متى يكون المباح واجبا احمد؟ لا انا ما الله اعلم يا اخي. نعم كده نعم تفهم اذا خطبناك ولا ما تفهم؟ الوصول ترى ما هو سهل. إيه نعم هو هذا. مثل الإنسان عند مكه زرع وعند ماء مكه بشيء مكه وش يسوي به؟ ما هذا المثال خالد؟ في الإنسان هو أخ وأخوانه يعيشان مع بعض، يعني لما ينظف المنزل أو شيء هو يكون مباح يتنظيف لأحد منهم، لكن إذا الآخر قعد يعني صار له نكبة أو شيء، فهنا ليش بعلي يعني؟ ليش تقحم نفسك في مسائل أكبر منك؟ ليش تقحم نفسك في مسائل أكبر منك؟ إذا اقتصر على الأمثلة التي ذكرناها أو ما يشبهها قريبا. من الذي قال لك أن القيام بخدمة؟ لا تقول نعم، لا تقول نعم، ليس بواجب، بل يفعل ذلك على سبيل الاستحباب، ليس بواجب. هذا الرجل عنده أعمال وأشغال وشركة وعمال، يبقى في البيت يقوم على أخيه، نعم ينفق عليه إذا أقعد، النفقة شيء، لكن الخدمة من يعني القيام بتنظيفه وتغيير ملابسه والطبخ له ليس بواجب عليه هذا أبدا. نعم وائل. أحسنت. إذا كان عنده مال ما يقول يتيمم، لابد. سفيان. المثال الثاني هو ان انسان اراد المثال الثاني قد جاءت وقت الصلاه وهذا الانسان ليس له ثوب لان يستر عورته، لان يستر عورته ولديه مال، فمن الواجب ان يشتري شيء حتى يستر عورته ويؤدي الصلاه. تمام. نعم أعطونا مثال في القبلة، أعطونا مثال في القبلة. سفيان. الرجل يعني حضر وقت الصلاة ويعني هو يعني وحده يعني في المكان، لا لا لا، بالنسبة للبيع والشراء. صحيح؟ نعم هذا الذي أخذنا، ما أخذنا شيء، هذه أخذناها وسنعود لها إن شاء الله. الأحكام الوسائل لها أحكام المقاصد. حكم المباح، حكم المباح. نعم أنت. مدام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. اشرح. فبما انه ليس هو غير مأمور به ولا منهي عنه ولا منهي عنه، فاذا فعله الانسان فلا يثم، واذا لم يفعل فلا شيء عليه، لا اثم ولا شيء. هذا ما دام على اصله، يعني ما دام على حكم المباح ننتقل الى حكم اخر. نعم. اسماء المباح. والجائز والمأذون فيه والمعفى عنه والمعلن. طيب هذا نعم. يمكن وما سكت عنه فإنه رحمة بكم غير نسيان. هذا عن الأحكام الشرعية التكليفية. نعم، وقلنا من قبل أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. يقول المؤلف رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. يعرف المؤلف رحمه الله بالأحكام الوضعية، فيقول ما وضعه الشارع. إذن الأحكام الوضعية هو خطاب الله تعالى بوضع أمارة ما، نعم، على أمر من الأمور. خطاب الله. الأحكام الوضعية مصدرها الشرع كذلك، وليس مصدرها العقل، مع أنها أمارات، أمارات تدل على شيء في أمر من الأمور، ومصدرها ليس من إيش؟ من العقل، لأن جميع الأحكام قلنا تتلقى من الشرع. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء، يعني أن الشارع في النصوص الشرعية يضع أمارات وعلامات تدل على الثبوت، مثلا أن هذا الشيء ثابت، أو حق الله، أو الانتفاء تقول هذا الشيء منتفي، مثل أن يضع أمارة على ثبوت الإيمان، يضع أمارة على انتفاء الإيمان. النفوذ والإلغاء، يضع مثلا أمارة على أن هذا الشيء نافذ، نافذ لا رجعة فيه ولا نعم ولا جدل فيه، أو أن هذا الشيء ملغى يلغيه الشرع. إذن هي أمارات من خطاب من؟ من خطاب الله سبحانه جل شأنه، انتبه، أو يكون ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف: ومنها الصحة والفساد. الصحة والفساد، قوله ومنها، علم من كلامه أن هناك أحكاما أخرى، فإن الأحكام الوضعية كما نص على ذلك أهل العلم خمسة. فالأحكام التكليفية كم؟ خمسة، والأحكام الوضعية خمسة، واختلفوا في اثنين. الأحكام الوضعية، الصحة والفساد والشرط والسبب والمانع. من يعيدها؟ الصحة والفساد والسبب والشرط والسبب والمانع، واختلفوا فيش فيما وقد سبق لنا ذكره: الرخصة والعزيمة. قد مضى أظن الكلام على هذا. طيب، وسأتي. هذه خمسة أحكام وضعية من وضع الشرع، فتارة يأتي في النصوص هذا الشيء صحيح، شفت، هذا حكم إيش؟ وضعي. هذا الشيء فاسد أو باطل، فهمتم؟ إيش نقول؟ حكم وضعي. لا نكاح، نعم، أيما امرأة أنكحت نفسها بنفسها فنكاحها باطل، إيش الحكم هنا؟ وضعي. نكاحه إيش؟ باطل. السبب، الشرط، المانع، كل هذه أحكام وضعية، وسوف نأخذ كل حكم بتعريفه وقواعده بإذن الله. المؤلف بدأ بالصحيح فقال: فالصحيح لغة السليم من المرض، ويعبر بعض أهل العلم بالصحة، يقولون الصحة والفساد، ولا حرج أن نعبر إما تارة بالصحة أو بالصحيح. الصحيح في اللغة السليم من المرض، الخالي من العلل، هذا يسمى إيش؟ صحيح. وفي الاصطلاح يقول: ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. وقد يعسر هذا على بعضكم، فقد عرفه بعض أهل العلم بأن الصح، عرف الصحة بعض العلماء بأن الشيء الصحيح هو الذي توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه، توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. ففي العبادات ما برئت بها الذمة، برئت إيش؟ بها الذمة، وسقط بها الطلب، وسقط بها إيش؟ الطلب. وفي المعاملات الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، ترتبت آثار فعله عليه، يعني إذا صحت هذه المعاملة تكون نافذة، نعم تكون نافذة كما سيأتي. يقول: عبادة أم عقدا، عبادة أم عقدا. ولذلك تارة نعبر عن العبادة بأنها صحيح، نقول هذه الصلاة صحيح، ونقول هذا العقد صحيح، وهذه الصلاة فاسدة أو باطلة، وهذا العقد فاسد أو باطل. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. العبادة الصحيحة ما برئت به الذمة، ما برئت بها الذمة، إذا قام به الإنسان فإن ذمته لا تبقى منشغلة. وكيف تكون صحيحة؟ بتوفر شروطها وأركانها، نعم، وانتفاء موانعها. إذا قام به الإنسان فقد برئت ذمته بها، وسقطت مطالبته بإعادتها أو بقضائها، لا يطالب بأدائها مرة أخرى، نعم، حتى ولو كانت إيش؟ حتى ولو كانت مستحبة في أصلها، حتى ولو كانت إيش؟ مستحبة، لأن ما لم تتم أركانه وشروطه ووجدت موانعه فإنه لا يعد صحيحا. ولذلك الرجل المسيء في صلاة حينما دخل وصلى، الظاهر أنه ما صلى صلاة مفروضة، نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه رده 3 مرات وأخبره بأنه لم يصلي، كأنه لم يصلي مع أنه صلى، لكن صلاته لم تصح. لماذا؟ لأنه لم يأتي بأركانها، وأهم ركن لم يأتي به الخشوع فيها والطمأنينة. طيب، وعندنا ملاحظة هنا، أنه لا يلزم من صحة العبادة أن يترتب الثواب على فعلها. هذان شيئان غير متلازمين، لا يلزم ذلك. كيف تكون صحيحة ولا ترتب عليها الثواب؟ نعم، إذا لم يرد بها وجه الله، فقد يصلي صلاة صحيحة شرعا من حيث إيش؟ توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، ولكنها تكون لغير وجه الله، وحينئذ هل تجزئه؟ لا تجزئه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتبه، هذا بالنسبة ليش؟ للعبادة، العبادة وهو الذي عليه إيش؟ عامة العلماء أن العبادة الصحيحة هي التي حكم عليها الشرع بأنها صحيحة بتوفر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها، بحيث يسقط الطلب بها، تسقط المطالبة بها وتبرأ بها الذمة. وخالف في ذلك بعض المتكلمين، بعض المتكلمين أصحاب الكلام يقولون إذا قام الإنسان بالعبادة، نعم، على أحد ذي الوجهين الشرعي صحت، على أحد ذي الوجهين الشرعي صحت، لأن هؤلاء لهم قسمة في الصحيح. يقولون القسم الأول ما وافق الشرع، وهذا وبذلك يكونون قد وافقوا أهل السنة والجماعة، ما وافق الشرع فهو صحيح. الذي وافق الشرع بتتمة الشروط وانتفاء الموانع والقيام بالأركان، إيش نقول؟ صح. يقولون هناك قسم آخر أيضا، إذا قام الإنسان بالعمل معتقدا صحته فإنه صحيح. قالوا لأنه مدام أنه اعتقد أنه صحيح يكفي فيه فهو صحيح، وإن كان لا يوافق الشرع. وهذا خطير، رده عامة الفقهاء. ومردود أيضا على كلامهم، لو أن الإنسان صلى بغير وضوء معتقدا صحة صلاته فإن صلاته صحيحة على كلامهم. وعندهم مذهب آخر يقولون إنها غير صحيحة، إنها إيش؟ غير صحيحة. ففريق قال إنها صحيحة لأنه اعتقد صحتها، لأن الصحة عندهم عائدة إلى مسألتين، إما موافقتها للشرع أو اعتقاد صاحبها الذي أداها. فمنهم من قال إنها تقى صحيحة، نعم، ومنهم من قال لا تقى صحيحة وعليه القضاء، عليه القضاء. وعامة الفقهاء أنها لا، الثانية الذين قالوا قالوا إنها صحيحة وعليه القضاء، صحيحة لكن يقضي، ولكن الصحيح ما عليه عامة الفقهاء وأنها لا تصح، لأن الصحيح ما وافق الشرع لا ما وافق نية الفاعل. والدليل على ذلك، وهذا يكون ردا عليهم، الحج إذا فسد، الحج إذا فسد فإن الحج الفاسد أو الباطل إذا شئت، لكن نمشي نحن على كلام جمهور، ما أدري أنتم معنا ولا حج الفاسد، يعني بمعنى الباطل، هو الذي يطأ فيه الرجل امرأته قبل التحلل، قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة. الصحابة قضوا بوجوب المضي فيه حتى إن كان فاسد وباطل. الرد على هؤلاء، نقول هؤلاء، نعم، هذا الرجل الذي أفسد حجه يمضي في نسكه ولا ما يمضي؟ هل مضيه فيه يجعله صحيحا شرعا؟ لا لا، فقد يلزمه الشرع بشيء بالمضي في شيء ويكون محكوما على هذا الشيء بأنه فاسد. فكيف تقولون أنتم لشيء قد ثبت الدليل في أنه شرط للصحة تقولون لا، حتى إذا صلى وأدى معتقدا صحة العبادة صحت؟ لا شك أن هذا مردود، لا شك أن هذا إيش؟ مردود. هذا فيش فيما يتعلق بالعبادة، بالعبادة. ما فهمت ما أدري فيه بعض الناس من لم يفهم كيف اعتقد أم لم يعتقد حجه ليس بصحيح. هذا الرجل الذي ألزمناه بالمضي في النسك اعتقد أم لم يعتقد صح نسكه أم لا؟ عجيب. ليش؟ لأنه تعمد المفسد. تعمد المفسد ما تعمد، تعمد المفسد والمبطل. هم يقولون النية واحدة، نية القائم بالعمل إذا نوى اعتقد صحتها يكفي اعتقاده. نعم. وإذا كان يجهل هو هذا الأمر، يجهل، في أشياء يعذر فيها بالجهل والنسيان وفي أشياء لا يعذر فيها بالجهل والنسيان، كما لو صلى بغير وضوء ناسيا أو جاهلا فإن صلاته لا تصح. نعم. عبادة من اعتقد صحتها وكان نعم. فاسد شرعا مثل هذا الحج، كان هذا الذي يلزم بالمضي هو هذا شرطه لا ينطبق عليه. ليش؟ صحته هو عارف أنه فسد من باب أولى، هو ألزم يعني من باب أولى، نقول من باب أولى من حيث أن الشرع ألزمه بالمضي في النسك، لكن لا يلزم من إلزامه بالمضي فيه وإتمامه أن يكون صحيحا. فما ظنكم بما لو كان الحكم من من؟ من القائم بالفعل، يعني هو يحكم على هذه العبادة التي أتى بها بالصحة لأنه اعتقد صحتها. فهمتم؟ هذا من باب أولى. يعني ما فهمت الآن، هذا الرجل قام بهذه الصلاة، صلى بلا وضوء، اعتقد صحتها على رأي المتكلمين، شو يقولون؟ صحيح. طيب، هل وافقت الشرع؟ وافقت أحد الوجهين عندهم، الوجهين إما المسألة تكون موافقة للشرع أو موافقة لاعتقاده هو. فهمت؟ الآن نستدل عليهم بهذا، نقول الآن الحج مثلا إذا ثبت فساده بانتهاك النسك قبل التحلل الأول ألزمه الشرع بالمضي فيه، ولا يلزم من إلزامه بالمضي فيه أن يكون صحيحا، فيكون الاستدلال أولوي عليه. تعيد. قالوا كان الإنسان يعني العبادة الصحيح من العبادات قسموها إلى قسمين، قالوا إما أن يوافق الشرع وهذا وافق فيه أهل السنة والجماعة. نعم. والقسم الثاني قالوا أن يوافق هذا، أن يعتقد المكلف صحة العبادة. نعم. إذا اعتقد صحة العبادة فإن عبادته صحيحة، وقالوا أيضا يلزموه وقالوا عليه القضاء. بعضهم بعضهم قال عليه القضاء. بعضهم يقول لا يقضى عليه. نعم. لأن عبادته صحيحة. نعم. نرد عليه بالمحرم إذا انتهك حرمة الحج، ويكون ذلك إذا جمع زوجته قبل التحلل الأول، فإن حجه قد فسد، فهذا ألزمه الشرع بالإتمام مع أن عبادته لا تكون صحيحة. فما بالك بمن يعتقد أن عبادته اختل شرط صحة في عبادته. نعم. يكون عدم صحة عبادته من باب أول. من باب أولى، لا بد أن تعيدها مع أخيك إن شاء الله. طيب، هذا بالنسبة للعبادة. أما بالنسبة للمعاملة فيقول المؤلف والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. هذا إيش؟ صحيح من العقود إذا ترتبت آثاره على وجوده، يعني إذا وجد صارت آثاره كلها نافذة وصحيحة، وذلك إذا توفرت هذه الشروط في العقد والأركان وانتفت الموانع. نعم، يكون صحيحا، مثل عقد النكاح إذا صح جاز أن يستمتع الزوج بزوجته، جاز له أن يستمتع بها، صحيح أم لا؟ ويثبت النسب به، ويثبت الميراث، ترث منه ويرث منها حتى ولو لم يدخل بها. نعم، لأنه عقد صحيح، عقد صحيح. ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ترتب الملك على عقد البيع، عقد البيع فيه مشتري وفيه بائع. نعم، إذا صح العقد، ها، أما المشتري فإنه يتملك المبيع، يتملكه، صار ملكا له. طيب والعوض أيضا دخل في ملك من؟ العوض المال دخل في ملك البائع، لأن العقد صحيح، توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، كترتب الملك على عقد البيع مثلا. طيب يقول: ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانع. وهذه من القواعد الجليلة، أن الشيء لا يتم إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. مثال ذلك: الصلاة من شروطها ستر العورة، الطهارة، استقبال القبلة، نعم، النية، الإسلام، تتوفر جميع الشروط. إذا توفر جميع الشروط ما يكفي، لا بد من انتفاء الموانع. قد يكون في هذا الشخص مانع يمنع من صحة صلاته، كان يكون كافرا، تطهر، اغتسل الغسل الذي نغتسله نحن، الغسل الشرعي، ستر عورته، واستقبل القبلة، ونوى الصلاة، أتى بجميع شروط الصلاة، لكن وجد فيه مانع يمنع من قبولها، شو؟ الكفر. ومن شرط صحة العبادة الإسلام. فلا يلزم من تتمة الشروط في الشيء أن يكون صحيحا، بل لا بد من انتفاء الموانع. وكذلك العكس، لا يلزم من انتفاء الموانع، أجيبوا جماعة، لا يلزم من انتفاء الموانع صحة العبادة أيضا. قد يكون الرجل هذا غير كافر، الكفر مانع في صحة العبادة، طيب ولم يصلي، هل نقول صلاة صحيحة وهو ما صلى بعد؟ أو مثلا لم يتم شرط، مثل لو لم يكن كافرا وأصلى بلا وضوء مسلم، هل فيه مانع الآن؟ مانع رد أبطل الصلاة في الإسلام مثلا، هو مسلم، لكن الشرط مفقود. ما هو الشرط الذي تخلف؟ الطهارة. الطهارة، رجل مات أبوه وأبوه ثري وترك تركة عظيمة، نعم، ولكنه ما ورث، منع من الإرث شرعا. ليش؟ لأن فيه مانعا، فيه إيش؟ مانعا. الرجل يكون كافر وأبوه مسلم، ولا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر، أو يكون قاتل لأبيه، قتل أباه من أجل إيش؟ الميراث، فلا يرث. فلا يتم الشيء إلا إيش؟ تتمة الشروط وانتفاء الموانع. لا بد من حفظ هذه القواعد، لا بد منها، وسواء كان هذا في العبادات أم في المعاملات. الأركان يذكرها الكثير من العلماء، يقولون تتمت الشروط والأركان، لأنهم يفرقون بين إيش؟ بين الشرط والركن والزائدية، تعريف كل كل كل مسألة. طيب يقول: مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. إذا صلى في الوقت، وفي الحقيقة إذا قال أن يأتي بالصلاة تامة الشروط والأركان لكان أعم، لكان أعم من ذلك، لأن الوقت قوله في وقتها، الوقت يدخل في الشرط، يدخل في الشرط، لكن هذا من باب ذكر إيش؟ العام بعد الخاص. أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها واجبتها، هذا تسمى صلاة صحيحة. إذا صلها بعد أن تمت الشروط في حقه، صلىها في الوقت متطهرا ساترا لعورته، مستقبل القبلة، ناويا لها، مسلما، فشاخر عاقلا، ايش نقول؟ صح الصلاة ولا ما؟ لكن هذه شروط، لكن فيها أركان أيضا، لا بد من أن تتوفر أركانها، نعم، من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع أو الطمأنينة والركوع، القيام، تكبيرة الإحرام والقيام وقراءة الفاتحة والطمأنينة والركوع والرفع منه والهوي للسجود والتكبير والسجدتين، كل هذه أركان. فهمتم؟ لا بد من توفرها. والواجبات أيضا كالتشهد الأول، نعم، والتسبيح، تسبيح في الركوع والسجود مثلا، هذه كلها إيش؟ وكذلك التكبيرات، تكبيرات الانتقال على القول بأنها واجبة، سمع الله لمن حمده على القول بأنها واجبة. طيب كل هذه إذا توفرت صحت الصلاة، صحت الصلاة. وقد قلت آنفا لا يلزم من الصحة أن يؤجر عليها العبد، بل إن ذلك عائد إلى أي شيء؟ إلى نيته أو أركانها وواجباتها. فلو اختل ركن ما صحت، تخلف شرط ما صح، تخلف واجبا واجب عمدا ما صح. يقول ومثال ذلك في العقود، نعم، أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانئه، فإن فقد الشرط من الشروط فإن فقد الشرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. عقد البيع له شروط للصحة، منها أن يكون الإنسان مالكا للشيء، أن يكون مالكا له، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس لك، ومنها أن يكون هذا الشيء المبيع مباحا، ومنها أن يثبت الخيار بين البائع والمشتري، فلا يكون البائع مكرها على البيع، لأنه لو أكره ما صح البيع، وكذلك لو أكره المشتري ما صح أيضا. البلوغ فيه نظر، فيه نظر، لكن العقل لابد أن يكون عاقلا، نعم. طيب إذا توفرت الشروط، توفرت الشروط وانتفت الموانع، صح العقد ولا ما صح؟ لكن لو وجد مانع، مثل توفرت هذه الشروط كلها وكان البائع مجنونا، لا تصح. إيش نقول؟ ما صح، لأن المجنون لا يتصرف، لا صح تصرفه، لا بد أن يكون إيش؟ عاقلا. ها؟ إيش يكون؟ سكران، نفس الشيء، لا صح بيعه، لا صح، لأنه فقد العقد. بعض العلماء من يرى بالصحة، ولكن الصحيح أنه لا صح، لأن السكران تصرفه لاغي، سواء كان في البيع أو في الشراء أو في العتق أو في الطلاق. ليش؟ لأنه فاقد لشرط الصحة وهو العقد. يقول مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، أن يصلي بلا طهارة. إذا صلى بلا طهارة سواء كان عامدا نعم أو ناسيا فصلاته باطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صدقة من غلول أو صلاة، ولا صلاة بغير طهور، ولا صلاة بغير طهور. وقالوا صلاة عام يشمل النافلة والفريضة، ويشمل ما كان الإنسان، ما لو كان الإنسان ناسيا أو ذاكرا أو قاصدا أو غير قاصد، لأن الطهارة شرط للصحة، وهي من باب المأمور الذي لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. وقول المؤلف مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة، لو أنه صلى فيها إطلاق، في الحقيقة فيها إطلاق، لو قيد كان أحسن، لكن المؤلف ذكر ذلك على سبيل التغليب، لأن الغالب إذا ذكر العلماء أن فلانا صلى بلا طهارة يعني بلا طهارة تامة من الحدث، لأن الطهارة نوعين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، فلو قيدناها لكان أحسن، نقول بلا طهارة من الحدث، لأنه لو صلى بلا طهارة من الخبث غير متعمد فإن صلاته صحيحة في أصح أقوال أهل العلم، مثل لو صلى بثوب النجس وهو ناس أو جاهل بالحكم، إيش تكون صلاته؟ صحيحة للراجح، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءه جبريل فأخبره أن بخفه قذرا فنزعه، فلو كانت الصلاة تبطل بحمل النجاسة بعد النسيان لأعاد الصلاة من أولها، لكنه خلع هذه النجاسة، خلع ما تنجس. فلو أن الإنسان ذكر والنجاسة عليه، إيش نقول؟ ينزعها وهو في صلاته بشرط لا يكون المنزوع مما يستر العورة، لأن كان مما يستر العورة هنا يخرج من الصلاة. أو إذا استطاع أن ينزعه ويضع شيئا أو يضع شيئا على كتفيه كان يكون قريبا أو مثلا مد له شيء وأخذه ثم نزعه فلا حرج. يقول مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. نعم، إذا فق هذا الشرط أن يبيع ما لا يملك، إذا باع شيئا لا يملكه فإنه لا صح البيع. وهذا أيضا فيه إطلاق، ينبغي أن يقيد بما لو لم يكن وكيلا في البيع، لأنه قد يبيع شيئا لا يملكه هو لكنه وكيل فيه. كان أوكلك أن تبيع لي السيارة، قلت لك بيع لي السيارة، هل أنت مالك لهذه السيارة؟ لا، أنت الآن تصرفك محدود، تصرف محدود، فلا لا تكون ملكا لك، لكن فوضت لك هذه المعاملة ووكلتك فصح البيع بالوكالة. لكن لو جئت إلى هذه المحفظة التي ليست لك وبعتها لشخص، نقول ما صح. ليش؟ لأنها ليست لك، يكفي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين، وبعد. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء. قرأنا هذا، اقرأ ما أعلى من حتى نناقش فيه هذا جديد يعني. أي أنا مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. مثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك ما لا يملك. مثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. مثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. والفاسد لغة ثانيا، والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ما هي الأحكام الوضعية يا سفيان؟ على أمر من الأمور، تمام، هذا تعريف سليم. عرف تعريف آخر. ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء في الصحة والفساد. هذه تسمى أحكام وضعية. الأحكام الوضعية يا كمال من أين تتلقى؟ ما حضرت؟ نعم، من الشارع، الكتاب والسنة. طيب، أخذنا الصحة. في الحقيقة الأحكام الوضعية أقسام، كم هي عدنان؟ نعم، الصحة، الفساد، الشروط، السلب، الإلغاء. لا، ها؟ الموانع، هذه خمسة صحيح متفق عليها. اختلف لا اختلف العزيمة ولا والرخص. تمام، الصحيح ما هو؟ الصحيح لغة هو السليم من المرض وعيب هو الخالي من العلل، واصطلاحا ما تترتب آثار فعله عليه كعقد كان أم عبادة. هذا الصحيح. الصحيح تبرأ به الذمة أم لا؟ نعم تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب. لماذا قلنا يسقط به الطلب؟ لأنه عرض الصحيح أنه ما ترتب لماذا يسقط يسقط به الطلب؟ ما معنى يسقط به الطلب؟ لسنا مكلفين بإعادته من جديد. لا، في هذا الرجل نقول هل نطالبه؟ طيب في الفرض والمستحب للسواء، في الفرض والمستحب للسواء، طيب هل يلزم من كون الشيء صحيحا أن يترتب عليه ثواب؟ حاتم، وجهه صحيح؟ نعم. الصحيح عرفه بعض الأصوليين بتعريف آخر. بدر، عرفه بعض الأصوليين بقولهم هو الذي توفرت شروطه وأركانه وانتفت موانعه. أحسنت، صحيح؟ هذا في أي شيء؟ في العبادة وفي المعاملات، في العقود مثلا. وانتفت موانعه. من هم من يضيف؟ ها؟ من يعرف يقول ما ترتبت آثاره، آثار فعله عليه؟ ومنهم من يقول ما ترتب على وجوده مقصود العقد، مقصود العقد مثل التلذذ بالمنكوح. نعم. طيب لا إشكال، كل هذه تعريفات تصب في مصب واحد ومعناها واحد، أنا لا أريدك أن تتقيد بتعريف واحد، المهم أن تفهم إيش الضابط الذي تدور عليه، الضابط التي تدور على هذه القاعدة. نعم. الصحيح عند المتكلمين ما هو؟ توفيق. ما زال ما استقام التعبير. نعم. الصحيح هو ما وافق في صحته آية الشرع. لا. قالوا الصحيح نوعان، كان يكون صحيح في ظاهره. لا، ولكن أعرف. قالوا الصحيح الذي وافق في أحد وجهين، أحد ذي الوجهين الشرعي. كيف؟ الوجه الأول، أو الوجه الأول إذا كان هذا العمل موافق للشرع، إذا كان هذا العمل موافق للكتاب والسنة. طيب. هذا صحيح. نعم. والوجه الثاني قالوا إذا كان هذا العمل لا يوافق الشرع، لكن فاعله يعتقد موافقة الشرع أو يعتقده صحيحا، فقالوا على كلامهم هذا يعني يصح، تصح هذه العبادة. مثلا لو صلى الإنسان بلا طهارة معتقدا أن صلاته صحيحة، فإن صلاته مقبولة، لا إعادة عليه. نعم. وقيل أيضا عندهم، وقيلوا فيه يعني في مذهبهم أن هذا الفعل صحيح لكن عليه القضاء. ومنهم من قال أيضا صحيحة ويعيدها، منهم من قال صحيحة ويعيدها، منهم من قال هي صحيحة ويعيدها. أراد نرد عليهم بشيء نجيب، ذكرنا بالنسبة للحج الفاسد، استوعبت ولا ما استوعبت المسألة؟ ماشي يعني صرت جادل أنت. لا لا، ما وش هذا ما فهمت. مش ما فهمت شيخ. طيب إذا أرد عليهم الآن. طيب. ذكرنا رد عليهم أهل العلم بحج الفاسد، هو الذي لك وجمع فيه الحج قبل التحلل الأول، يسمى فاسد. جمع فيه الحج قبل التحلل الأول فهو فاسد. وذكرنا فيه قضاء الصحابة، هو بإلزامه بالمضي في الحج وإتمام المناسك، أخذنا منها أن الشرع قد يلزم المكلف بإتمام نسكه وإن كان فاسدا، وذلك لا يجعله صحيحا، هو فاسد. إذا قلنا أن هذا الذي يعني أتم حجه، يعني أتى ببقية الأركان والشروط وواجبات الحج، يكون يعني حجه يعني فاسدا غير مقبول. يعني في الذي أتى بالعبادة يعني يعتقد صحتها لكنها فاسدة، فهذا لا تقبل من باب أولى. واضح. لكنهم قد يقولون يعني في الذي ذكروه، الذي يعني الإنسان الذي يقوم بالعبادة معتقدا صحتها مع وجود مانع مثلا أو تخلف شرط، هذا يقال يعتقد صحتها. نعم. أما في الحج هو لا يعتقد صحتها. طيب إذا نقول هم يعني من باب أولى، يعني هذا الرجل رغم أنه أتى بكل الأركان والشروط أتى يعني شيء يخل فقط بمفسد، تعمد المفسد فقط، فرغم أنه أتى بكل الأركان والشروط نعم حكمنا عليها حكمنا على هذه العبادة بالفساد. فالمسألة ليست عادة، كأنهم قالوا إن المسألة ليست عادة إلى اعتقاد الفعل المكلف، بل المسألة عايدة إلى ما يحكم الشرع فيه. ولذلك قالوا يا نجيب قاعدة مهمة جليلة يستفيد منها الطالب دائما في حياته يا أحمد، أن الشيء لا يتم إلا، خلينا مع أحمد الشيء لا يكون تاما إلا بتمام الشروط والأركان وانتفاء الموانع. نريد مثالا لهذا، مثلا إذا إنسان أتى بشروطها وأركانها كلها في وقتها وانتفت الموانع فصلاته صحيح. طيب ولكن أعطينا مثال هذا. طيب إذا قيل لك مثلا، أصبر، قيل لك رجل توفرت جميع الشروط فيه من طهارة واستقبال القبلة وستر العورة والوقت، وصلى وبطلت صلاته، نقول إذا صلى وهو كافر إيش يوجد هنا؟ يوجد إيش؟ مانع، صحيح؟ اعكس، رجل انتفت الموانع في حق صلى وما صحت صلاته، صلى وقد تخلف شرط في عبادته، صحيح؟ أو الأركان، إيش نقول هذا؟ صلاته غير صحيح، توافقون؟ نعم. ما فهمت السؤال والله. أي عقيدة اعتقاد يعني؟ أي. لأن كان جاهل فإنه يعذر بجهله في أصح أقواله العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم، إذا اعتقد عقيدة غير الصحيحة، إذا كان جاهلا ولم تقم عليه الحجة ولم تزل عنه الشبهة، فإنه يعذر بجهله، يعذر بجهله، هذا صح الأقوال، وقد مر علينا هذا توفيق. شيء عند المتكلمين، عند المتكلمين لا، هم يقولون هذا في العبادات، يقولون هذا في العبادات، نعم، ولكن لا يعذر، لا يعذر، لأن المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب نعم، أنتم تقصدون في جوابكم على سؤاله في العقيدة، في العقيدة، هو قال في العقيدة، هو أظن يقصد أنه يعتقد صحة شيء مثلا كأني أعتقد، لا لا، هذا الذي ماذا تقصد؟ هو الآن الذي أتى على عقيدة أم عبادة؟ لا لا، لابد أن تميز، لابد أن نميز. العبادة إذا اعتقد صحتها فإن اعتقاده لصحتها لا يؤثر، لابد من أن توافق هذه العبادة الشرع، لا تبرأ ذمته على الراجح. ولذلك لو صلى جاهلا أو ناسيا، نعم، لو صلى جاهلا أو ناسيا لهذا الشرط ما صحت الصلاة، عدا ما يعذر فيه بالجهل والنسيان مثل القبلة، أما الصلاة فلا تصح. هي يعيد حتى لو صلى 100 صلاة يعيد 100 صلاة، هي لو مات يترحم عليه. لو أنه صلى جاهلا أن هذه الجهة ليست هي جهة القبلة، صلى صلوات استقبال القبلة شرط للصحة أم لا؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، فهذا يعذر، لأن في أشياء يعذر فيها بالجهل والنسيان، وفي أشياء لا يعذر، مثل إيش؟ مثل الطهارة، الطهارة لا يعذر فيها أبدا. في هذا المثال تنفرط هذا الرجل في التعلم كأن لم يسأل، يأثم، يأثم، وقد نلزمه بالإعادة إذا لم يطل الوقت، لم يكن فيه انفصال كثير ولم تكثر العبادة، والذي إذا شق عليه يمكن أن نفتيه بقول آخر. أخذنا آخر صحيح في العقود، الصحيح في العقود أخذنا، ما هو الصحيح في العقود؟ يترتب على ذلك انتقال المثية إلى المشتري وقبض طلان طرف البيع. وفي النكاح بالصحة العقد يحل له وطأ زوجته وتريده كل ما يترتب على أثار عقد النكاح الصحيح. تمام. ترى ما عرفنا الشرط، ما عرفنا الشرط حتى نجعله، لا سوف نجعله في بحث مستقل. احنا قلنا ان ناخذ سناخذ الاحكام الوضعيه كلها حكما حكما بكل ما يتعلق به من قواعد. احسن. ولا تريد ان نعرف الان بعد الفاسد؟ ها بعد الفاسد، لانه فاسد مع صحيح. والله هلا الاولى نكمل الفاسد ثم ندخل في البقيه. هذا الذي اخذنا اظن. ها يعني بقيه مقال المؤلف، لكن ما شرحناه. الى اين وصلنا في الشرح؟ فقد الشرط في العقد. ما شرحنا هذا. وبعدها نعم ثم قال ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. هذا مانع في العبادة، مانع صحة، يعني لا يكفي في صحة الشيء وبراءة الذمة به أن تتم شروطه، لا بد من أن تنتفي موانعه، لا بد. وهذا حتى في العقيدة مر علينا أيضا، صح أم لا؟ نفي وإثبات، كنفي جميع الآلهة وإثبات الألوهية لله وحده، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هنا قد تتوفر الشروط في العبادة. مثال ذلك رجل توضأ وستر عورته واستقبل القبلة وصلى، لكنه صلى في وقت نهي، وصلى صلاة لا سبب لها، ليس لها سبب، ليست من ذوات الأسباب، أراد أن يتنفل لله نفلا مطلقا مع العلم أن هذا الوقت نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يصلى فيه، صلاته غير صحيحة. فإذا كان عالما فعليه الإثم، إذا كان عالما بنهي النبي عليه الصلاة والسلام فعليه الإثم. وهل يؤجر عليها؟ الظاهر أنه لا يؤجر. لماذا؟ لأن هذا النهي عائد إلى ذات العبادة، إلى ذات العبادة. بل قد يقال فيما يظهر لي أن شرطا قد تخلف، لا أقول مانع، شرطا قد تخلف. الوقت شرط لصحة الصلاة؟ لا شرط، وهو الآن كما لو صلى صلاة فريضة قبل وقتها، هل تحقق الشرط؟ رجل صلى الظهر قبل وقتها صح صلاته؟ لماذا؟ لأن الشرط لم يتحقق، إيش هو؟ دخول الوقت. فهذا كذلك، فهذا كذلك، صلى في وقت، في وقت نهي، كأن وقت الجواز لم يدخل بعد، وهو إيش؟ مغيب الشمس أو ارتفاع الشمس في الصباح أو زوال الشمس، إذا كان لأنه عند ثلاث أوقات في النهي. الأولى، الأول شروق الشمس حتى ترتفع قدر الرمح، هذا وقت نهي. الثاني حين تتفيأ الشمس للزوال، حين تتهيأ يعني بنحو تقريبا ربع ساعة أو أكثر من ذلك بشيء قبل زوال الشمس، يعني قبل الظهر. والوقت الثالث حين تتهيأ الشمس الغروب، هذه أوقات نهي لا يجوز الصلاة فيها إلا إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد والاستخارة التي تفوت والجنازة التي يخشى من تغيرها وما أشبه ذلك. طيب، أن يتطوع بنفل المطلق، وعلم من كلام المؤلف من قوله مطلق أنه لو تطوع بنفل مقيد في وقت النهي لصح، وهو كذلك مثل لو فاته نفل مقيد كأن يكون لم يصلي راتبة الظهر. نعم، إذا لم يصلي راتبة الظهر جاز له قضاؤها في أصح أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة لما شغل بوفد عبد القيس بدعوتهم لم يصلي راتبة الظهر وصلاها بعد، صلاها بعد العصر. هذا نفل مقيد المطلق مقيد، لأنها راتبة صلاة راتب الصلاة، راتب الصلاة. تحية المسجد نفس الشيء، نفس الشيء. مقيد هذا، هذا مقيد هذا النفي، فهمتم؟ طيب. ثم قال المؤلف: ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. أن يوجد مانع أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني، لأن ندائها الأول، نداء الجمعة الأول لا يحرم به البيع والشراء، والنداء الثاني هو الذي يحرم البيع والشراء، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حتى قال الإمام ابن العرب المالكي في أحكام القرآن وغيره من المالكية، بل هو الذي نص عليه حرفيا، أن جميع عقود المعاوضات لا تقع إلا فاسدة، لا تصح. انتبهوا، جميع عقود المعاوضات خرج به ما ليس بمعاوضة، مثل الصدقة، لو تصدق الإنسان بعد النداء الثاني من الجمعة في طريقه صح ولا ما صح؟ صح. لكن جميع العقود كالإجارة مثلا، أريد أن أبرم عقدا يؤجر محلا بعد النداء الثاني، ما صح، ما صح. الرهن، الإجارة، كل هذه العقود، حتى أن بعض أهل العلم ألحق بماذا؟ ألحق بذلك عقد النكاح، قال لأنه معاوضة في الحقيقة، لأن هذا مهر مقابل بضع المرأة فلا صح. وقول المؤلف رحمه الله: أن يبيع من تلزمه الجمعة، من تلزمه الجمعة، خرج به من لا تلزمه. فلو أن إنسانا باع ولا تلزمه الجمعة، مثل المرأة لا تلزمها الجمعة، والعبد لا تلزمه الجمعة، والمريض الذي لا يمكن له أن يتحرك، هذا إذا باع بعد نداء الثاني صح بيعه. بعد ندائها الثاني خرج به نداؤها الأول على وجه لا يباح، قوله على وجه لا يباح، خرج به على وجه يباح، مثل لو أنه اشترى شيئا بعد النداء الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، لكنه اشترى هذا الشيء الذي يحتاجه للجمعة، مثل لو اشترى ماء ليتوضأ بعد النداء الثاني صح، اشترى ثوبا يصح، اشترى عطرا لا يصح، لا يصح، لأنه يمكن أن يستغني عنه، أي لأن هذا مستحب، لا بد أن يشتري شيئا تتوقف عليه صحة الجمعة، مثل إيش؟ الطهارة، ستر العورة. نعم. من جهة البائع هل يجوز بيع الثوب أو هذا الشيء؟ الاثنين يحرم عليهم. لا في الجواز، في حالة الجواز كان يبيع الثوب لشخص، هذا الشيء يحتاج هذا الثوب ليستر بيع عورته مثلا، أي البائع يجوز له أن يبيع، لا لا شك، لأن البائع لا بد فيه من بائع ومشتري، ما يمكن. إذا قال لي أنا، إذا قال له مثلا جاء قال أنا أريد الآن أبغاك تبيع لي ماء حتى أتوضأ لأن سوف يصلي الجمعة، يجوز له أن يبيع الماء. كذلك لو قال له بيع لي هذا الثوب ما عندي ما يستر به، أستر به عورتي، إيش نقول؟ لكن لو قال أنا ثوبي أسود أريد ثوب أبيض، ها؟ لا، لأن هذا على سبيل الاستحباب، ما أنا في البيوع يا أس، خلاص ولا نصرنا نتفرع، أيوة لكن نصرنا نتفرع كثير نخرج من الدرس، ما زال عندنا الفاسد لازم نتكلم عنه. قال المؤلف: والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا، هذا في اللغة. فإذا قال العرب فسد هذا الشيء يعني لا ينتفع به، خسرناه، مثل أن يقال فسد لحمها، الشاه فسد لحمها، أو فسد العسل مثلا، نعم، لأنه خلطه الخل، الخل يفسد العسل، وعلى هذا فقس. الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. ويعرف الفاسد بعض علماء الأصول بقولهم: الفاسد ما لم تتوفر شروطه وأركانه، أو إذا توفرت شروطه ووجد مانع من الموانع، هذا يسمى فاسد. وقيل إن الفاسد هو الذي لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به القضاء. انتبه، ما لا تبرأ به الذمة فيما لو قام به ولا يسقط به القضاء، مثل لو صلى صلاة فاسدة، هل برئت ذمته؟ لا. هل سقط القضاء عنه أم يجب عليه أن يقضي؟ يجب عليه أن يقضي. هذا تعريف لبعض علماء الأصول. واعلم أن الفساد إما أن يكون سابقا للعبادة أو العقد، أو أن يكون طارئا للعبادة أو العقد، أو أن يكون لاحقا للعبادة أو العقد. فصار عندنا الفساد له ثلاث أوقات قد يوجد فيها: قبل العبادة أو العقد، في أثنائهما، أو يلحق لحوق. وأظن أننا نحتاج إلى مثال أو أمثلة أحسن. إذا صلى الإنسان غير مستقبل للقبلة، إيش نقول؟ هذا هذا فساد قبل العبادة، فمن بدايتها سابق، نعم قبل العبادة، من بدايتها بدأها وهو وهو متلبس بفساد. إيش الفساد؟ عدم استقبال القبلة، لأن استقبال القبلة يسبق الصلاة أم لا؟ يسبق، ولأن الإنسان يستقبل القبلة ثم يبدأ يشرع في الصلاة. نعم. مثال ما لو طرأ الفاسد في أثنائها، مثل لو تكلم كلام الآدميين عالما بذلك، حط بالك، تكلم كلام الناس مما لا يتعلق بالصلاة عالما بأن الكلام مفسد الصلاة، في الصلاة إيش يكون حكم الصلاة؟ فاسدة. مثل لو صلى وراء الإمام وقال له، تكلم الإمام قال نقص شوي، إيش نقول؟ فسدت الصلاة، وهو يعلم أن الكلام كلام الناس يفسد الصلاة، فإنه تفسد صلاة. أما لو كان جاهلا أو ناسيا فإن الصحيح أن صلاته صحيح، لحديث معاوية أبو الحكم السلمي الذي لما عطس قال، لا عطس رجل فقال يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم فقال واثك لأمية، الصلاة هي، قال واثك لأمية، يعني يا مصيبتي، هو يتكلم هو في الصلاة، فالناس جعلوا يضربون على أفخاذهم، سكت. فلما غدا على النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الصلاة إنما هي تلاوة القرآن والذكر والتسبيح ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالقضاء، وما قال إن صلاتك باطلة، فدل ذلك على أنه لو تكلم جاهلا أو ناسيا، يعني مثلا إذا نسي، وهذا يحدث للعجائز كثيرا. أو أذكر مرة جدتي يعني كانت تصلي، وكان بعض الناس في البيت ما أدري من الفتيات الصغار يبحث عن علبة الوقيد، هو كان تصلي فين الوقيدة فين الوقيدة، قالت هو هنا الوقيدة، هاي هون وهي في الصلاة. أو بعض العجائز تظل تصلي مثلا ويأتي بعض الصبيان يعبث وهي في الصلاة، أركح. هذا موجود، هذا إذا طرأ عن جهل فصلاتهن صحيح. طيب مثال ما لو كان الفساد لاحقا بعد العبادة، مثل الردة والعياذ بالله، الردة عن الإسلام، لأن الردة تبطل العمل وتحبطه، وتبطل أيضا العقود، خاصة العقود عقد النكاح مثلا. طيب هذا بالنسبة للفاسد. واعلم أنه يحرم على الإنسان أن يشرع في شيء في عبادة فاسدة يعتقد فسادها، وأن يدخل أيضا في عقد فاسد يعرف أنه فاسد، لأن هذا من تعدي حدود الله والاستهزاء بالله. ولذلك ذكر بعض أهل العلم من أصحاب الإمام أبي حنيفة أنه لو صلى بغير وضوء متعمدا مع علمه بأنه بين صلاة غير صحيحة فإنه كافر، كافر لأنه مستهزئ بالله. فهمتم؟ فهذه مسألة خطيرة. يقول المؤلف رحمه الله: والفاسد، فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، وقيل لا يسقط به القضاء. إذا صلى قبل الوقت فصلته باطلة بالإجماع، بإجماع العلماء. وإذا صلى بعد الوقت فكذلك صلاته باطلة على القول الصحيح، لا تصح، لا تصح إذا كانت بغير عذر شرعي من نوم مستغرق أو نسيان، نعم فإنها لا تصح. طيب إيش تكون الصلاة هذه فاسدة؟ هل تبرأ بها الذمة؟ لا. وقوله لا تسقط لا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، نعم الصلاة قبل وقتها إذا صلى قبل الوقت نطالبه بأن يصلي من جديد، لكن لو صلى بعد الوقت فالصحيح من أقوال أهل العلم أننا لا نطالبه بأن يقضيها، لأن قضاءه لها لا ينفعه، لأنه سوف يعمل حينئذ عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، فيكون مردودا، إلا إذا أخرجها عن وقتها بعذر شرعي من نوم أو نسيان فإنه يقضيها، وما سوى ذلك فلا قضاء على الصحيح. طيب قوله نعم والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول. الفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه، عقد فاسد كيف يكون الفساد؟ إذا قل لك كيف يكون الفساد، نقول إما بتخلف بعض الشروط أو بوجود بعض الموانع، الموانع في العقد مثلا لا تترتب آثار فعله عليه، يعني أنه عقد أم لم يعقد هذا العقد لا يؤثر، لأن أحكامه كلها نافذة أم لاغية؟ لاغية، لأنه عقد فاسد. مثل بيع الجهالة، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، عن بيع الغرر، يعني مثل أن تبيع شيئا على شخص مجهول، هذا الشيء مجهول، تبيع له مثلا الحوت في البحر، كم تحب سردينة؟ قال 5 كيلو. طيب أنا إن شاء الله كام؟ قال كذا، وهي في البحر الآن ما ينفع. أو تبيع له الطير في السماء، تبغى كم من حمامة؟ والحمام في الجو ما ينفع. أو جاء شخص إلى شخص قال عندي بقرة حلو تحلب كل يوم 10 لتر، قال كم تبيعها؟ قال 1,000,000. قال خذ 1,000,000. لا يصح هذا العقد، لأنه بيع جهالة، لأن هذا رجل ما رأى هذه البضاعة، ينبغي أن يراها ليعين هل تناسبه أم لا تناسبه، قد تكون هزيلة، قد تكون كبيرة في السن. نعم. أو مثلا يبيع له الحملة في البطن، يقول له هذه البقرة 10 للبيع، قال لا لكن الذي في بطنها أبيعه لك، كم تبيعه؟ قال كذا وكذا، قال خلاص تمت البيعة. نقول هذه البيعة ما تمت شرعا، لأنه بيع جهالة، لا ندري في بطن هذه البقرة يخرج حيا أم ميتا، ذكرا أم أنثى، فردا أم زوجا. نعم. فهذا بيع غرر، بيع جهالة، لا يجوز. نعلم بالمتطور الآلات، فنعلم لا لا لا لا ينبغي، لأن لا والعدد فقط دون العيوب، بعض العيوب لا يمكن أن تدرك، يخرج هذا العجل أحول أو أعور أو مجنون مثلا، ما ندري، لذلك نمنع من هذا. وقد يخطئون أيضا، كل هذا على سبيل التقريب في الحقيقة، وإن كان التقريب هذا يعني أقرب إلى الصواب. نعم. والإسلام لا ينكر هذا، ولكن نمنع من هذا أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل في البطن وأن بيع الجهالة. يقول: فالفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، كبيع المجهول. وضرب المؤلف رحمه الله مثلا في البيع، والمثال لا يقتضي الحصر، لا يقتضي الحصر. عقد فاسد لا تترتب آثاره عليه ما فسد من عقود النكاح مثلا، كعقد الشغار، كنكاح الشغار، وقد تكلمنا عن نكاح الشغار فلنكح الفاسدة. مثل أن يقول زوجني ابنتك فأزوجك ابنتي، وسواء سمي مهر بينهما أو لا، على الراجح من أقوال أهل العلم، خلافا لما ذكر شيخ الإسلام أنه لو ذكر مهر لجاز، والصحيح عدم الجواز، واختيار ابن باز رحمه الله لأن ذكر المهر كان من تفسير ومن قول نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. فإذا قال زوجتك ابنتي على أن أزوجك ابن أن تزوجني ابنتك إيش نقول؟ فاسد فاسد. هل تترتب آثاره عليه هذا العقد؟ هل تصير ابنت هذا الرجل زوجة لي حقيقة ترثني لو مت أو أرثها إن ماتت؟ أجيبه لا، لأن العقد إيش؟ فاسد. لأن العقد فاسد. إذن الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب، والفاسد من العقود ما لا تترتب آثار فعله أو آثارها عليه كبيع المجهول. طيب يقول وكل فاسد من العبادات هو العقود والشروط فإنه محرم. كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. نعم، لأنه لولا فساده لما نهى الله عنه. والله سبحانه وتعالى إذا نهى عن شيء أو رتب على رتب الفساد في شيء يريد أن لا يوجد هذا الشيء، فإذا ذهب الإنسان ومضى فيه يكون هذا من المحادة والمضادة لله ورسوله. يكون هذا من المحادة والمضادة لله ورسوله. فمثلا الله جل وعلا اشترط علينا أن نتطهر. تقوم أن تصلي بلا طهارة متعمدا، وش تريد أنت؟ تريد أن تضاد الله في حكمه، فهذا خطير. فالإنسان الذي يتعمد المفسد وهو يعلم يجمع بين مفسدتين عظيمتين. المفسدة الأولى بطلان ما مضى فيه، بطلانه وعدم نفوذه عبادة كانت أم عقدا. الثاني أنه يحاد الله ورسوله ويستهزئ، وقد ويكون حينئذ أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. وهذا موجود عند كثير من الناس، يقولوا حرام وأنا أعرف أنه حرام وأنا سأمضي فيه، هو حرام لكن الله غالب، يقول هو حرام وأنا سأمضي فيه. وش نقول هذا؟ مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ هذه مشكلة والله. فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. طيب أنكر على من أنكر شروطا ليست في كتاب الله، وذلك حينما عتقت عائشة رضي الله عنها بريرة، اشترتها من لا قبل أن تعتقها اشترتها من قومها، لكن قومها اشترطوا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام عائشة قال لا اشترطي أن يكون لك الولاء، وغضب عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام من يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. شرط الله أحق، قبل وعهد الله أوثق، والولاء لمن أعتق، والولاء لمن أعتق. فالإنسان إذا اشترط شروطا ليست في كتاب الله فإنه يكون قد أتى بمحرم. يقول والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. قبل أن نمضي إلى هذا لأن المؤلف فر على المذهب، هل الفاسد والباطل بمعنى واحد؟ اعلم أن جمهور العلماء على أن الفاسد والباطل مترادفين في المعنى، سواء كان ذلك في العقود أم في العبادات، عدا في العقود شيئا واحدا وهو النكاح كما سيأتي. فإذا قالوا هذه الصلاة فاسدة يعني باطل، وإذا قالوا هذه الصلاة باطلة يعني فاسدة، وعلى هذا القص هذا جمهور العلماء. وخالف أبو حنيفة رحمه الله حيث أنه فرق بين الفاسد والباطل وجعل العقود ثلاثة، صحيح وفاسد وباطل، فجعل الفاسد مرتبة بين الصحيح والباطل. واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله فرق بين الفاسد والباطل في العقود دون العبادات، أما العبادات فقد وافق الجمهور. فإذا قال أبو حنيفة أو أصحابه هذه الصلاة فاسدة يعني